لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة. نختتم هذا الكتاب وهو كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في بقية من أحاديث الدجال. باب في بقية من أحاديث الدجال. ذكر مسلم رحمة الله عليه في هذا الباب عدة أحاديث، وأتى منها المختصر هنا بحديثين. أما الحديث الأول، قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسان. والحديث الآخر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصط أحدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا ظهر سيتبعه من يتبعه من الناس، وعامة من يتبعون الدجال هم اليهود والنساء. يتبع الدجال يعني عامة من يتبعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أكثر من يتبع الدجال اليهود والنساء. وهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض يهود ونوعا من يهود، قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، يتبعه من يهود أصبهان 70,000. وأصبهان هذه هي ما يسمى إيران الآن، يعني هذه الدولة الشيعية الرافضية الفارسية، هذه الدولة أو هذه البقعة هي أصفهان أو إيران الآن، هذه البقعة يتبع الدجال منها 70,000 يهودي. كيف هذا سيكون؟ الله أعلم. هي الآن لا يسكنها يعني هذا العدد ربما من اليهود، لكن فيها يهود لكن قلة، لكن كيف سيصير ذلك؟ الله أعلم. هل معنى ذلك أنه سيكون بين اليهود والرافضة نوع من التوافق والتآلف حتى يعني يعيشون هذا النحو؟ الله أعلم. هل يعني ستتغير معالم هذه البلاد ويكون اليهود هم الذين يعيشون فيها في هذا الوقت؟ الله أعلم. فيتبع اليهود، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. في رواية الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من 70,000 من اليهود عليهم السيجان. الطيالسة، السيجان يعني ثياب تميزهم عن غيرهم، لهم نوع من الثياب يتميزون به عن غيرهم، وهذا نوع بطر وأشر يظهرون به وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وهذه عقيدة اليهود، فاليهود ينتظرون الدجال والنصارى ينتظرون الدجال كذلك، ونحن والحمد لله ننتظر المسيح الحق. وهم يقولون ننتظر المسيح لكنهم ينتظرون الدجال، اليهود والنصارى ينتظرون الدجال. لكن النصارى إذا نزل عيسى فمن كان على الأرض يومئذ منهم سيؤمن، ويعرف أن عيسى عليه السلام ليس ربا ولا إلها، وعند ذلك يؤمن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أما اليهود فالظاهر أنهم سيزدادون طغيانا وكبرا والعياذ بالله، ولذلك سيقاتلون مع الدجال والعياذ بالله، وسيكونون هم في جيش الدجال بكثرة والعياذ بالله. وأما حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العام وخويصة أحدهم. بادروا بالأعمال ستا، يعني سابقوا بالأعمال هذه الست، يعني لا تنتظروا بالأعمال حتى تدرككم هذه الست، بادروا بالأعمال يعني ابدأوا أنتم وسابقوا أنتم قبل أن تظهر هذه الأشياء. بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحات ستا: الدجال أي أن الدجال سيكون من علامات آخر الزمان وعلامة على الشر والخطر، فبادر بالأعمال الصالحة قبل زمن الدجال. والدخان، وسبق الكلام عن ذلك، وهي أيضا آية من آيات الساعة في آخر الزمان، والدخان العظيم الذي يطغى في أماكن كبيرة من الأرض. ودابة الأرض التي تكلم الناس، كما أخبر الله عز وجل أن الله عز وجل يجعل في آخر الزمان كما قال: أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه دابة تخرج في آخر الزمان تكلم الناس كلام الإنس، وأنها تمشي بين الناس تختم المؤمن والكافر، يعني تضع علامة على المؤمن وتضع علامة على الكافر. نعم. وطلوع الشمس من مغربها، أي بادروا أيضا قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن هذا علامة على غلق باب التوبة كذلك. والعلماء مختلفون في أيهما أولى، أيهما أولا، طلوع الشمس أم ظهور الدابة التي تكلم الناس. وبعض العلماء يجمع ويقول كلتاهما في يوم واحد، فالدابة إذا ظهرت في أول النهار كانت آية الشمس في آخر النهار، أو العكس، إذا طلعت الشمس من مغربها كانت الدابة على إثرها، والله أعلم. وأمر العامة، يعني بادروا بالأعمال الصالحة كذلك أمر العامة. قال العلماء أمر العامة يعني القيامة، يعني هذا أمر يعم الناس جميعا هو القيامة. وخويصة أحدكم، وخويصة أحدكم يعني ما يكون هو خاص أحدكم. قال العلماء الموت، قال العلماء الموت، بادروا بأعمالكم الصالحة هذه الست: الدجال، الدخان، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، القيامة، الموت، أي أن يموت الإنسان. ثم قال باب قرب الساعة، باب قرب الساعة. قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فهذا الحديث فيه إخبار بأن الساعة تقوم على شرار الخلق والعياذ بالله، وهم الذين يتهارجون تهارج الحمر كما سبق قبل ذلك. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. لا تعارض مع هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فظاهر الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وفي رواية: حتى تقوم الساعة، أنه هناك تعارض. إزاي ده ظاهر الحديث هذا أنه حتى تقوم الساعة هناك طائفة من المؤمنين ظاهرة، فكيف يقال أنه يعني تقوم الساعة على شرار الناس؟ فوجه الجمع بين الحديثين كما جاء في الحديث الصحيح الذي مر بنا قبل ذلك هنا في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته. إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته. فهذا الذي يجمع به بين الأحاديث، إنه قبل الساعة يبعث الله عز وجل ريحا لينة كالحرير تقبض أرواح المؤمنين الصالحين، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. هذا الذي يجمع به بين الحديثين. ثم قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي بعض الروايات: وأشار بالسبابة والتي تليها. بعثت والساعة كهاتين. فهذا الحديث فيه تنبيه على أن الساعة قريبة. لذلك بواب النووي قال: باب قرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كهاتين. وهنا للعلماء كلام في قوله صلى الله عليه وسلم كهاتين. هاتين يعني هل يعني المقصود القرب الذي بين إصبعين هذين هكذا الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنا والساعة كهاتين يعني متلازمين. والظاهر أنه فيش تلازم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث وظل زمنا 23 سنة، ومات صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وبلغ الدين، وحمله من بعده أصحابه، ثم حمله عنهم من حمله إلى يومنا هذا، وقد مضى من يعني القرون ما مضى، ونحن الآن في يعني القرن 15 الهجري. فلو كان المقصود كهاتين، المقصود التلازم هذا والقرب الشديد هذا، لكانت الساعة قامت في مدة فيما سبق. ولذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى قلة المدة التي بينه وبين الساعة، والتفاوت إما في المجاورة وإما في قدر ما بينهما، إما في المجاورة وإما في قدر ما بينهما. هل المقصود المجاورة إن هنا ما فيش خلاص ده قريبة جدا، ولا وعزت أنا والساعة كهاتين القدر الفرق الذي بين السبابة والتي تليها؟ هذه المدة الزمنية هي التي بقيت، هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الساعة، فهنا مدة زمنية قريبة جدا. نعم. ولذلك قال: ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم كفضل إحداهما على الأخرى. هو الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه بيميل إلى أنه المقصود الفرق الذي بين الأصبعين هو ذا المقصود. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني في فرق بينهم بس مش كبير. فبيقول القاضي عياض ويعضده قوله في إحدى الروايات صلى الله عليه وسلم كفضل إحداهما على الأخرى، يعني قال بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى، يعني دي أكبر من دي، المدة دي أطول من المدة دي. فده بيقول بيعضد هذا التأويل إن المقصود بعثت والساعة كهاتين. الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول ومعنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة ولا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ودي مسألة جديدة، إن هو بيقول بعثت أنا والساعة كهاتين، طب ما هو اللي قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل متى الساعة قال ما أدري، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهنا بيقول كهاتين يعني قريبة جدا. فالقرطبي بيقول رحمه الله فإن المراد بحديث الباب اللي كهاتين أنه ليس بينه وبين الساعة نبي، ده على التأويل ده، ما فيش بينه وبين الساعة نبي، ما فيش أنبياء تاني خلاص، كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه لكن سياقها يفيد قربها. يعني الإمام القرطبي رحمة الله عليه بيقول مش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل أنا معرفش وقتها، وإن هنا قال كهاتين إنه في تعارض، أبدا، هو ما يعرفش فعلا متى ميعادها لكنها قريبة، ما يعرفش بالضبط عين يومها سنة كام وإزاي ونحو ذلك ما يعرف، لكن يخبر أنها قريبة جدا من بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما باب ما بين النفختين، آخر يعني باب من أبواب كتاب الفتن وأشراط الساعة، قال باب ما بين النفختين، يعني يقصد النفختين في الصور. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، والله عز وجل يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفختين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق التي يصعق الناس فيها، والنفخة الثانية بعدها بأربعين وهي نفخة البعث والإحياء. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. يعني أبو هريرة رضي الله عنه الذين يسمعون منه الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، قالوا أربعون يوما، يعني بين النفختين أربعين يوم ولا أربعين سنة ولا أربعين شهر، وأبو هريرة يقول أبيت. الإمام النووي يقول في قول أبي هريرة أبيت يقول معناه أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهر، يعني يحتمل إن أبو هريرة ما سألتش النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو لم يجزم بذلك، هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربعون لكنه لا يجزم أربعين يوم ولا شهر ولا سنة، أو أنه رضي الله عنه أجاب أصحابه بهذه الإجابة أبيت أن أجيبكم بأربعين سنة ولا أربعين شهر ولا أربعين سنة. يقول وقد جاءت مفسرة، النووي رحمة الله عليه يقول وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة، يعني في رواية عند غير مسلم جاءت مفسرة ما بين النفختين أربعون سنة، أربعون سنة ما بين نفخة الصعق ونفخة الإحياء والبعث 40. فأيضا جاء في حديث آخر وهنا في هذا الحديث قال أبيته قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل في رواية فينبتون من عجب الذنب. عجب الذنب وعجب الذنب كما قال العلماء عظم لطيف في أسفل الصلب، أسفل صلب الإنسان يوجد عظمة لطيفة دقيقة جدا جدا، هذه تسمى عجب الذنب. هذه العظمة لا تبيد، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى خلقها إنها ما تفناش ما تبيدش. هذه العظمة يفنى الإنسان كله في التراب، وهي التي تبقى لأنها منها يركب الإنسان، منها يركب الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. كل عظمة من هذه العظام إنسان، ينزل المطر ده يقوم تحيا هذه الأجساد مرة أخرى من عجب الذنب، وتقوم كما ينبت النبت في حميل السيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون به حياة الناس للبعث وللنشور. وبهذا الباب ينتهي كتاب الفتن وأشراط الساعة، ويبقى من هذا الكتاب المبارك يعني كتاب يعني صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم الذي بين أيدينا، يبقى من هذا الكتاب المبارك كتابا واحدا، وهو كتاب الزهد والرقائق، وهذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرات القليلة القادمة إن شاء الله تعالى. ولنا إن شاء الله بعده لقاء مع كتاب آخر من كتب السنة إن شاء الله تعالى نعلن عنه إذا انتهينا من كتاب الزهد والرقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.